أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أخذ التبرعات من الرافضة لترميم المساجد، حيث اجتهد إمام أحد المساجد وأخذ أموال بعض الرافضة لترميم المسجد الذي هدمه؟ لم يحوجنا الله إلى هذا، المحسنون كثيرون، فيؤخذ من أهل السنة، من أموال أهل السنة. نعم.